السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو لولده وولد أبيه وجده وجد أبيه الذكر والأنثى. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فيما إذا وقف على قرابته، من يشمل؟ من يدخل في القرابة؟ القرابة كثير. قال رحمه الله: أو قرابة فلان، سماه رجلا من الناس، فهو لولده، يعني ولد فلان أو ولده هو، وولد أبيه وهم إخوانه إذا كان هو الموقف، وأخواته، وجده الذين هم أعمامه إخوان أبيه، وجد أبيه أعمام أبيه، فيشمل أولاده المسمى وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه دون جد جده، فلا يدخلون. لما؟ أولاده لا إشكال فيه، أولاد أبيه، أولاد جده، أولاد جد أبيه دون أولاد جد جده، ما الفرق بين جد أبيه وجد جده؟ نعم، لأن الله جل وعلا جعل خمس الخمس لذوي القربى، وهم قربى النبي صلى الله عليه وسلم. من دخل فيهم؟ دخل فيهم أولاد هاشم الذي هو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه الذي هو هاشم، ولم يدخل غيرهم من قريش إلا بني المطلب، لا من أجل قرابتهم لأنهم هم وغيرهم بني عبد شمس وبني نوفل كثير متساوين في الدرجة، لكن لكون بني المطلب لم يفارقون بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، دخلوا معهم في الشعب لما حصر وقوطع بنو هاشم، قالوا عبد المطلب نحن معهم، بنو المطلب لا لكونهم أقرب من غيرهم وإنما لكونهم في موالاة بينهم. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم أولاد جد أبيه. من هم أولاد جد أبيه؟ أولاد هاشم، يعني بنو هاشم هم قرب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد مناف جد أجده ما دخلوا. الذكر والأنثى، لأنهم يشملهم قول بني هاشم، بني زيد، بني علي. نعم. ولا يعطى من بعد ذلك ولا من بعد ذلك ولا قرابته من جهة أمه شيئا. ما يعطون لأنهم ما يدخلون في مسمى القرابة. ما دخل بنو زهرة مع من لهم نصيب في خمس الخمس، صار خمس الخمس لبني هاشم. بنو زهرة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، هم أخوانه. وما دخلوا في ذوي القربى، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل خمس الخمس لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قرابته إلى بني هاشم لم يتجاوزهم، لم يعطي بني عبد مناف ولا بني شمس عبد شمس ولا بني نوفل، إنما اقتصر على بني هاشم إلى حد جد أبيه محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فهاشم جد أبيه، جد عبد الله، أعطى بني هاشم ولم يعطي من عداهم، فهؤلاء القرابة، نعم. ولم يعطي بني زهرة شيئا، ولم يعطي بني زهرة الذين هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، لأن أمه من بني زهرة، نعم. ويحتمل أن يعطى كل من عرف بقرابته من الجهتين، ويحتمل، يعني الأصل أنه ما يدخلون، لكن في احتمال أن يعطى كل من عرف بقرابته من الجهتين. ما المراد بالجهتين؟ جهة أبيه وجهة أمه، نعم، لأن الاسم واقع عليهم لغة وعرفا، لأن الاسم اسم القرابة، يعني أولاد جده يشملهم أنهم قرابة لغة، من حيث اللغة أنهم قرابة، ومن حيث العرف المتعارف عليه عند الناس أنهم قرابة، إلا أنه لم يشملهم شرعا. فيحتمل أنه يقصد بقرابته حتى أولاد جده وأبي جد جده وغيرهم، نعم. وعنه إن كان يصل قرابته من جهة أمه في حياته دخلوا فيه وإلا فلا. عنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ينظر للموقف، الموقف قال هذا الوقف يصرف على قرابتي وسكت، جاءوا إليك وأنت في المحكمة يريدون منك أن تميز القرابة، وقلت القرابة إذا قسنا على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا إلى حد بني هاشم جد أبيه. جاءك أخوانه قالوا نحن أولى به من البعيدين، نحن أخوانه، إخوان أمه، وهو يألفنا ونألفه وكأنه واحد منا، فأعطنا نصيبنا. فتستفسر، تسأل، تقول في أيام حياته هل هو على صلة مع أخواله ببرهم يرسل إليهم ويهدي إليهم ويعطيهم؟ قالوا لك لا، ما كان صلته بقرابته من جهة أبيه، أما أخواله هو كان على علاقة بهم من بعيد. قلت إذا لا يشملهم. جاءك آخرون قالوا ميله وجلوسه وإكرامه وهداياه أكثر على أخواله، هو لأخواله يميل أكثر من أعمامه، قلت إذن يشملهم. أتاك الأولون قالوا منعتنا وأعطيت من بعدنا، قلت بناء على سؤالي لكم وسؤالي لهم، أنتم سألتكم هل كان بينكم وبينه ارتباط وهدايا ومهادات وصلة؟ قلتم لا، ما بيننا شيء. وأولئك قالوا بيننا، فأدخلت من كان بينه وبينه مهادات وصلة، وحرمت من لم يكن بينه وبينهم مهادات ولا صلة. وعنه وعنه إن كان يصل قرابته من جهة أمه في حياته دخلوا فيه وإلا فلا. نعم. لأن صلته لهم في حياته تدل على إرادتهم بصلته هذه، لأن هذه قرينة كونه يعني يهدي لأخواله ولقرابته من جهة أمه ويكرمهم ويعطيهم ويواسيهم، قلنا هذه قرينة على أنه أراد أن قرابته حتى من جهة أمه، ما كان يريد قطيعتهم، فهذه قرينة. فبسؤالك مثلا للقرابة هل هو يهدي ويعطي لأخواله وأبنائهم؟ نعم، فتدخلهم. أما إذا كان لا يهدي لهم ولا ومعرفته لهم قليلة واتصاله بهم قليل، فدليل على أنه يقصد بقرابته قرابته من جهة أبيه فقط. نعم. وإن وجدت قرينة لفظية أو حالية تدل على إرادتهم أو حرمانهم عمل عليه. وإن وجدت قرينة، قد يوجد قرينة تدل على أنه يريد أن يعطيهم، كان يقول مثلا كلما كان العم أو الخال أقرب فيميز، مثلا عرفنا بقول أو الخال أنه يريد دخول أخواله مثلا، أو قال مثلا يعطون قرابتي بما في ذلك بناتهم كبنات أخوالي مثلا، عرفنا أنه ما دام يعطي بنات أخواله أنه يريد أخواله من باب أولى كذلك. نعم. وأهل بيته بمثابة قرابته، وأهل بيته، إذا قال هذا وقف على أهل بيتي، ليس المراد أهل البيت الذين يسكنون معه، وإنما هم القرابة. نعم. وقال الخرقي إذا أوصى لأهل بيته أعطي من قبل أبيه وأمه. إذا كانت وصيته أو وقفه لقرابته لأهل بيته فتعطى القرابة من جهة الأب والقرابة من جهة الأم الذين هم الأخوال. نعم. فصل. ومثل هذه المسائل الخلافية يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيها بناء على السؤالات والاستفسار والتأكد، ثم يعطيهم أو يحرمهم. نعم. فصل. وإن وقف على أقرب الناس إليه وله أبوان وولد فهم سواء فيه، لأن كل واحد منهم يليه في القرب يليه في القرب من غير حاجز، ولأنه جزء والده وولده جزءه. نعم. وإن وقف على أقرب الناس إليه، قال هذا وقف على أقرب الناس إلي، يا ترى من نعطيه؟ نعطيه الأب هو أقرب الناس إليه، نعطيه الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم أكثر من الأب، نعطيه الولد لأنها تجب نفقته وتجب ملاحظته وهو بضعة منه، قال نعطيه الثلاثة لأن هذا أقرب الناس إليه من جهة الأبوة، وهذه أقرب الناس إليه من جهة الأمومة، وهذا أقرب الناس إليه من جهة الولد. وإذا قال الولد فيشمل الذكر والأنثى واحد أو متعدد، مثلا قال هذا لأقرب الناس إلي، نقول والده أمه، أولاده كم؟ قال أولاده البنين 10 والبنات 15، نقول هذا لـ15 مع الأب والأم. قالوا أولاد بنيه، قلنا لا، أولاد بناته لا ما يدخلون، لأن وجد أقرب فما ننتقل إلى من بعدهم، الجد ما يدخل لأن أقرب الناس إليه من جهة الأبوة أب، الجدة أم الأم ما تدخل. قالوا الموجود لا أبوه ولا أمه وإنما جده وجدته وأولاده، نقول نعطى لأولاده لأنهم أقرب الناس إليه بدون فاصل ولا يعطى الجد والجدة شيء. قالوا لا يوجد لا أبوه ولا أمه ولا أولاده وإنما يوجد جده وجدته وأولاد أولاده، قلنا يسوون لأنهم على درجة واحدة، أولاد الأولاد بينهم وبينه الولد، الجدة بينه وبينها الأم، الجد بينه وبينه الأب، فهم على درجة سواء. وإن وقف على أقرب الناس إليه وله أبوان وولد فهم فيه سواء، لأن كل واحد منهم يليه في القرب من غير حاجز، ولأنه جزء والده ولأنه جزء من والده، هو نفس الموقف جزء من والده وأولاده جزء منه فهم متساوون. أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم. وولده جزءه، ويحتمل تقديم الابن لتقديمه في التعصيب، ويحتمل احتمال آخر يقدم الابن على الأب والأم. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الابن مقدم على الوالد والوالدة في التعصيب، الوالد معصب لكن إذا وجد الولد زال تعصيبه صار صاحب فرد. نعم. وإن عدم بعضهم فهو للباقين، عدم بعضهم مثل ما مثلنا الأب والأم غير موجودين وإنما موجود الأولاد، كل الأولاد ما له أولاد وإنما له أب وأم، يكون الأب والأم، وأولاد البنين لا يدخلون مع الأب والأم لأن بينهم وبينه فاصل بين الأب والأم مباشر. وجد الأب والجدة، الأم غير موجودة، يعطى الأب فقط ولا تعطى الجدة لأن الجدة بينها وبينه فاصل وهو الأم. نعم. وإن عدم بعضهم فهو للباقين، ويقدم كل واحد من هؤلاء على من سواهم لأن من سواهم يدلي بواسطة، يعني كل واحد من كان مثلا الجدة وأم الجدة ما تعطيان مع الأم، الجد وأبو الجد لا يعطون مع الأب لأنه أقرب منهم. نعم. وإن عدموا فهو لولد الابن، والجد أبي الأب، والأقرب منهم فالأقرب. وإن عدموا فهو لولد الابن، ولد الابن يشمل الذكر والأنثى من أولاد البنين، والجد أبي الأب لأن الجد كثير، الجد أبو الأب، وجد الأب يسمى جد، وأبو الأم يسمى جد، وأبو أبي الأم يسمى جد، وإنما يكون للجد أبي الأب خاصة. نعم. فإن عدموا فهو للإخوة لأنهم وإن عدموا فهو لولد وإن عدموا فهو لولد الابن، والجد أبي الأب الأقرب منهم فالأقرب. نعم. فإن عدموا والجدي لأنه معطوف على فإن عدموا فهو لولد الابن والجدي، فهو لولد الابن والجدي أبي الأب الأقرب منهم فالأقرب. فإن عدموا فهو للإخوة لأنهم ولد الأب. إن عدموا هؤلاء ينتقل إلى أولاد الأب الذين هم الإخوة. نعم. ويقدم الأخ من الأبوين ويسوى بين الأخ، يقدم الأخ من الأبوين لأنه أقوى، وإن كانوا في النسب واحد لكن الأخ من الأبوين يدلي بالأب والأم، والأخ من الأب يدلي بالأب فقط، فمن كان أقوى فهو أولى. نعم. ويسوى بين الأخ من الأب والأخ من الأم وكذا من جهة القرابة، لأن هذا ليس من وجه تعصيب، أخ من جهة الأب وأخ من جهة الأم يسوى بينهم، لأن هذا أدلى بالأب وهذا أدلى بالأم، والأب والأم هم أقرب الناس إليه. نعم. وكذلك الأخوات الأخوات مثل الإخوة، الشقائق يقدمنا ثم من كانت لأب مع من كانت لأم يسوى بينهم. نعم. فإن عدموا صرف إلى بنيهم على ترتيب آبائهم يسوى بين الأخ والجد. فإن عدموا صرف إلى بنيهم، يعني بني الأخ أقرب من بني العم، ابن الأخ الشقيق أقرب من ابن الأخ لأب، وهكذا على حسب ترتيبهم، ترتيب آبائهم. نعم. ويسوى بين الأخ والجد لاستوائهما في الميراث. ويسوى بين الجد والأخ، لأن الجد يدلي بالأب والأخ يدلي بالأب، كذلك هذا أبو الأب وهذا ابن الأب، ولهذا سوى جمهور العلماء رحمهم الله بين الجد والأخ في الميراث على ما هو مفصل في باب جد في باب ميراث الجد والإخوة. نعم. ولأن الجد أبو الأب والأخ ولد الأب، ويحتمل تقديم الجد لأن له ولادة وهو أقوى في الميراث، ويحتمل تقديم الجد على الأخ. لما أليسوا متساوين في الميراث؟ قال لا، ما هم متساوين. أولا أن كثير من العلماء قالوا إن الجد يسقط الأخوة، وعند من يقولون لا يسقط الأخوة يقول الجد إذا لم يوجد أب فلا يسقط، بخلاف الأخوة فإنهم يسقطون. نعم. وقيل يقدم الأخ لأنه ابن الأب فيكون أقوى من أبيه، ويقيل يقدم الأخ على الجد. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الأخ منزلة الأب ابن، والجد من الأب أب، والابن مقدم في التعصيب على الأب، فنقدم الأخ على الجد، لأن هذا ابن للأب وهذا أب للأب. ومن المعلوم أن العصبة تعصيب بين الأبناء والآباء، أن الأبناء مقدمون في التعصيب على الآباء. نعم. لقوة تعصيبه، فإن لم يكن له إخوة فهو للأعمام ثم بنيهم على الترتيب في الميراث. كذلك إذا لم يكن له إخوة فيكون للأعمام، يعني أولاد جده على حسب ترتيبهم، الأقدم فالأقرب والأقوى فالأقوى. نعم. فإن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه صرف إلى ثلاثة منهم، فإن كان بعضهم أقرب من بعض استوفى ما أمكن من الأقرب، وتمم الباقي من الأبعد، لأنه شرط العدد والأقرب فوجب اعتبارهما. وإن استوى جماعة في القرب أعطي الجميع لتساويهم. وإن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه قال يصرف هذا الريع على جماعة، يعني ما يعطى لواحد أو اثنين، يعطى لجماعة. أقل الجماعة كم؟ ثلاثة. أقل الجماعة ثلاثة. قال أقرب الناس إليه يعطى ثلاثة أقرب الناس إليه على حسب الترتيب السابق، صرف إلى ثلاثة منهم، جاء مثلا الأب والجد والابن وابن الابن والأم وآباؤها وأمهاتها كلهم جاءوا يريدون نصيبهم من هذا الوقف. نقول هو قال يصرف على جماعة فلا بد ناخذ منكم جماعة، ثم هؤلاء الجماعة ناخذ الأقرب فالأقرب، فمن جهة الأب الأبوة ناخذ الأب، من جهة الأمومة ناخذ الأم، من جهة البنوة ناخذ الأبناء ونصرف على هؤلاء فقط. بنو الأبناء ما لهم شيء، أبو الآباء ما لهم شيء، أمهات الأمهات ما له شيء، وإنما ثلاثة من المحيطين به الذين هم أقرب الناس إليه. وإن وقف على جماعة وإن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه صرف إلى ثلاثة منهم، فإن كان بعضهم أقرب من بعض استوفى ما أمكن من الأقرب وتمم الباقي من الأبعد، لأنه شرط العدد والأقرب فوجب اعتبارهما. وإن يعني لو وجد مثلا أب وابن وجده، ما وجد أم، أب وابن وجده وجده، نقول ناخذ ثلاثة من جهة القرب، لكن نبدأ بالأب والابن، فإن زاد شيء أعطيناه الجدة ولا تسقط، لأن نريد الأقرب. استوفى ما أمكن من الأقرب، يعني الذي يمكن أن يعطى أقرب فالأقرب. نعم. وإن استوى جماعة في القرب أعطي الجميع لتساويهم. وإن استوى جماعة في القرب، قالوا ما يوجد له من القرابة إلا أعمام خمسة كلهم أشقى لأبيه، نقول يقسم بينهم. ما نقول الأعمام خمسة، ما نقول نعطي ثلاثة، لأنهم متساوين. كيف نميز ثلاثة من الخمسة؟ ما دام هم متساوين نعطيهم كلهم. ما وجد إلا أبناء، إحنا ما نعطي إلا ثلاثة مثلا، لكن الأبناء عشرة نعطيهم لتساويهم، يتساوون في هذا. ولا عندنا ميزة نميز ثلاثة عن غيرهم، وإنما نعطيهم ما داموا على درجة واحدة فنعطيهم سواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.